سوريا وابو الرهاد وقف عندي محطة بلدي هدي يا بور يا بور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي هدي يا بور هدي هدي يا بور يا بور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي يا بور يا بور هدي وقف عندي محطة بلدي ما خلاص يا بور بعد شوية ريحة قبل أهلي وناسي يدوني عطف وحنية وديهم ودي وإخلاصي مع الأحباب ومع الأصحاب مع الأحباب ومع الأصحاب هيزيد فرح ويكمل سعدي هدي هدي يا بابور هدي هدي يا بابور يا بابور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي يا بابور يا بابور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي هدي يا بابور هدي صفر سمعهم صفرتك علشان يرقصوا على نغمتها صفر سمعهم صفرتك علشان يرقصوا على نغمتها الكل بيستنوا إشارتك وساعات القرب يا حلاوتها وانا متهني افضل اغني وانا متهني افضل اغني وابول ليل يا عيني يا ولدي هدي هدي يا بابور هدي هدي يا بابور يا بابور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي يا بابور يا بابور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي هدي يا بابور هدي دلوقتي ابوي مستنيني واقف معاه ام الغالية دلوقتي ابوي مستنيني واقف معاه ام الغالية هتقولي يا ولد يا نور عيني بالفرحة مليت كل الدنيا دلوقتي ابوي مستنيني واقف معاه ام الغالية هتقول لي يا ولدي يا نور عيني بالفرحة مليت كل الدنيا قربك مني اهو طمني تسلم لي يا عز الناس عندي هدي هدي يا بابور هدي هدي يا بابور يا بابور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي يا بابور يا بابور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي هدي يا بابور هدي واخواتي بفرحي قبلوني مع والد العم ووالد الخال من بعد الفرجة يهنوني ويقولوا لي أجمل موال وأنا هبقى سعيد وكأني في عيد اتمني وجدت تاني لبلدي هدي هدي يا بابور هدي هدي يا بابور يا بابور هدي وقف عندي محطة بلدي هدي يا بابور يا بابور هدي وقف عندي